ويوم التقريت الجميلة ويوم التقريت الجميلة خارتني وما بيد حيلة روحي ما تغلاش عليكي وتي بالنظرة بغيلة روحي ما تغلاش عليكي وتي بالنظرة بغيلة يوم التقريت الجميلة ونعترف لك بالحقيقة شاهي من وقت الدقيقة ونعترف لك بالحقيقة عندي كلمة شوق دقيقة تحكي عن قصة طويلة عندي كلمة شوق دقيقة تحكي عن قصة طويلة شوية من زمان واحنا احبك من زمان واحنا ارفع التقريت شوية ارفع التقريت شوية من زمان واحنا احبك من زمان واحنا احبك والحياة من غير محبة تبقى صعيبة ومستحيلة والحياة من غير محبة تبقى صعيبة ومستحيلة روحي بتسلم عليكي روحي بتسلم عليكي قلبي متشوق ليكي قلبي متشوق ليكي روحي بتسلم عليكي روحي بتسلم عليكي قلبي وروحي بنيتيكي وانتي بالنظرة الثقيلة قلبي وروحي بنيتيكي وانتي بالنظرة الثقيلة وانتي بالنظرة بخيلة روحي ما تغلاش عليكي وانتي بالنظرة بخيلة.